بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 78 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عادوا برضوان الله، وفي عامهم القادم جاءوا فأدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. أيضا من الفوائد أيها الإخوة ألا نسخر ولا نشمت بمبتلى، إما بضلال أو بمعصية أو بأمر ابتلاه الله به، بل ندعو الله له الهداية ولنا السلامة. هذا أيها الإخوة رأيناه من فعل سهيل بن عمر كما سبق معنا. أبى أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقال لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة كان يأخذ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه ويضعها على عينيه. انظر إلى منتهى التكذيب والعداء، وانظر إلى منتهى الحب. فلا نشمت أيها الإخوة بأحد، ومن شمت فإنه إن لم يتب يكاد يصاب بالذي عير به أخاه المسلم. أيها الإخوة من أعجب العجب في هذه المعركة أو في هذه الغزوة أن الله عز وجل جعلها بابا لمن خرجوا من مكة فلم يدخلوا إلى المدينة أن يكونوا جيشا مصغرا فيقطعون على المشركين قوافلهم ويقتلون منهم من يقتلون، هذا عداء والنبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له. وذلك أن أبا بصير كما سبق معنا هرب من مكة وذهب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه رجلان من قومه ثم قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك أعطنا أبا بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بصير إن بيننا وبين هؤلاء عهد. فأخذوه، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ذهب أحدهم ليقضي حاجة له وبقي أبو بصير وهذا الرجل الآخر. فقال له الرجل يقول لأبي بصير وقد استل أو سل سيفه، قال لأضربن به الأوس والخزرج يوما حتى الليل، يثني على سيفه وأنه سيقتل في الأنصار حتى الليل. فقال له أبو بصير لا أرى سيفك هذا إلا سيفا قاطعا، قال نعم، قال أعطني لأرى. فأعمى الله بصيرة هذا المشرك فما كاد السيف أن يقع في يد أبي بصير حتى طارت رقبة هذا المشرك وقطع رأسه. فلما جاء الآخر ورأى صاحبه قد قطع رأسه هرب إلى المدينة لأنها أقرب إلى سلامته، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصرخ ويقول قد قتل صاحبي. ثم جاء أبو بصير ويكاد الدم يخرج من وجهه وقد أخذ السيف ولحق بهذا، فقال أبو بصير قد أديت الذي عليك يا رسول الله وسلمتني للقوم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الحكمة، ولن يرده لكنه لن يقبله. فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فانطلق أبو بصير وذهب إلى منطقة الساحل في سيف البحر، فلما علم به أبو جندل الذي مسك لحقه، وما زالوا يتتابعون حتى بلغوا بين 60 و70 رجلا، فأذاقوا المشركين الويلات، لا تمر قافلة إلا وقتلوا من فيها وأخذوا ما معهم. وما زالوا هكذا أيها الإخوة حتى أرسل المشركون في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالرحم والقرابة أن يقبل هؤلاء وهم يتنازلون عن هذا الشرط. رأيتم كيف تأخذ الحقوق؟ بعد ذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا، فبلغ الكتاب الصحابة وأبا بصير يجود بنفسه رضي الله عنه، فأخذ أبو جندل هذا الكتاب وأراه لأبي بصير رضي الله عنه، فمات بعدها. ثم ذهب بقية الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثبات أيها الإخوة من فوائد هذا الحدث، الثبات أيها الإخوة سيما الصادقين مع الله ولذلك لما جاء بديل بن ورقاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا خرجنا نريد العمرة لا نريد قتالا، ثم قال: ويحى أو ويل قريش، لقد أنهكتها الحرب، الحرب أنهكتها، أفلا تركوني، أفلا تركوا ما بيني وبين الناس، أو خلوا ما بيني وبين الناس، فإن أنا هزمت كان الذي يريدون، وإن أنا انتصرت كانوا هم بالخيار، إن شاءوا دخلوا معنا وإن شاءوا أبوا، أما والله لا أترك هذا الأمر ولا أقاتلنهم عليه حتى تشيب سالفتي أو تنفرد سالفتي، المقصود بها أن يقطع رأسه. انظر صلوات الله وسلامه عليه كيف كان ثباته، يقول: لا أقارعنهم وأقاتلنهم حتى يقضي الله أمره أو تنفرد سالفتي. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى مثل هذا الثبات في أقل من هذا بكثير. أناس باعوا دينهم أيها الإخوة لعرض من الدنيا يسير لا يساوي شيئا، وبعضهم يبيع آخرته بلا شيء. نحن في زمن أيها الإخوة أقرب ما يكون أن الرجل يصبح مسلما ويمشي كافرا، انكب الناس على شهواتهم، انكب الناس على رغباتهم، حتى صار الصالح غريبا بين أهله. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله عند الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.